بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا مستمعي بودكاست شور الشباب، معكم الأمير والعتيق من خمس العجلة. سمعينا هاي أول مرة نحن نسجل بودكاست، هاي طبعا هي أول حلقة من حلقات بودكاست شورت الشباب. هدفنا فيها التواصل معكم أنتوا شباب سوريا وشباب الوطن العربي. بودكاست شور شباب اجت لما كنت قاعد انا والامير وعم نتناقش بالنشاط الثوري بمدينه حمص، انه توقف بمعظم مظاهره السلميه، المظاهرات، توزيع المنشورات، المجلات المطبوعه وبقيه النشاطات الثوريه الثانيه. فاجت الفكره انه نرجع نحن نحاول نفعل دور الشباب وصوت الشباب من جديد بالحراك الثوري السلمي بثوره الكرامه والحريه بسوريا. ستنصرون لا مراء، ستنصرون في الأرض والسماء، لأنكم مشاعل الحياة في العالم الخواء. ستنصرون لا مراء، ستنصرون في الأرض والسماء، لأنكم مشاعل الحياة في العالم الخواء. النقطة الثانية إنه صوت الشباب مغيب نتيجة الظروف الدموية اللي مرت فيها حمص. اللي ساد مؤخرا خلال الأشهر الأخيرة الماضية هو صوت السلاح فقط، هو صوت فرضه النظام، لكن بالنهاية ما ضر يكون هو الشيء الصح اللي لازم ينفرض. لهيك نحن بمشروعنا الجديد رح نحاول نعلي صوتنا من جديد، صوت الشباب، الحراك السلمي لثورة الكرامة والحرية، لأنه هو الوجه الأكبر لثورتنا. قربنا يا الحرية، قربنا يا الحرية، يا هلا هو مهرك كان غلي علي، يا هلا هو دم الشهداء فداكي، هيا هو ننساهم لو فينا ننساكي، ما بننساهم هيا هو هيا هو وهاي هاي هيا هو هاي هاي هيا هو. في ملاحظة كمان، يعني مين كمال علاقة بس بالنشاط الثوري اللي توقف بحمص لمدة أشهر، إنما هي يعني كأنه في اضطراد، يعني الصمود وتضحيات الكبيرة اللي قدمتها ثورتنا، واللي هي فعلا كانت من أكبر الثورات اللي قدمت تضحيات خلال العصر الحديث، تناسب عكسي مع المرونة الفكرية للثورة. يعني في ملاحظه اليوم انه الثوره الى باقه معينه من الافكار، لازم الجميع يحكي عن هاي الافكار ويدافع عن هاي الافكار، واي واحد بيطلع عن هاي الافكار بيكون منبوذ ومشكك بامره وقائمه التهم طويل خارج عن رأي الشارع. كان نحن نأخذ التسمية بال بخلال الثورة هي إنه رأي هالشخص هذا هو خارج عن رأي الشارع الثوري السائر ضد النظام وبيصير هذا تهمي لهذا الشخص تمام ونقيص. هذا الشيء يعني أنا حسيته إنه وأنا هذا لاحظته على حالي يعني هذا الشيء بالبداية ضعف من صوتنا ضعف من جرأتنا الفكرية إنه نصرح نحن رأينا إذا كان رأينا مخالف للشارع صار في عنا يعني نوع من مسايرة الشارع وهالمسايرة استمرت للأسف لأشهر طويلة يعني بالنهاية حسينا إنه لا هذا يعني هالشيء غلط إذا يعني إذا كنا بدنا نمشي نحن وراء المجموع ف هذا شيء خطأ تمام. الشغلات اللي انا شاركت فيها انا والعتي واللي حكينا فيها وقت كنا نحكي مشان بودكاست شور الشباب هي انه احنا الشباب السوري احنا عندنا انشئ ومتربى على شيء من على شيء من الخوف والخجل اللي كان لاسباب كثيره منها اسباب امنيه تعرف امنيه اكيد يعني سلطه الدوله الدكتاتور المستبد الفروع الأمنية المراقبة الشديدة الكتمان الاعتقال التعذيب تماما وحتى كمان في إضافة لذلك عندنا أسباب اجتماعية وثقافية كانت سائدة من المجتمع هي ما حكيت أنت من شوي ممكن إنه هي خارج عن السائد في المجتمع أو بعدين طلعنا خارج عن اللي سائد في الثورة أو رأي الشارع تمام. هو نفس السبب لذلك لقينا إنه إحنا البودكاست هو طريقة مناسبة لحتى الشباب يلاقوا مكان اللي يعبروا عن رأيهم تشجيع الآخرين تمام تشجيع بدون أي بدون أي حدود بدون أي هدف لرأي أو مخاوف أو خجل. كمان احنا في ضمن النقاط كنت احكي انا وعتي انه في بعض الشباب بيلاقوا صعوبه بالتعبير عن رايهم عن طريق الكتابه بيقول لك انه انا ما شاطر مثلك مثلا بالكتابه لحتى اقدر اعبر عن فكره. حتى في بعض الناس بيقول لك انه ممكن مثلا انت تعبر لها الفكره انه هيك صحيح. هيك هذا ما راح نسمع من بقيه الشباب انه يعني انت عندك مدوني مثلا انا فعلا بسمع انت عندك مدوني بتكتب انا ما عندي هذا الاسلوب منين تجيب هذا الأسلوب أو كذا يعني أي واحد بيقدر يعبر عن رأيه يعني سواء بمدون بأسلوب معين أو يعني حتى الفيسبوك يعني قرب موضوع أنت ما في داعي يكون عندك يعني أسلوب كثير لحتى تكتب منشورات. فكرة البودكاست إنه لسه أبسط من أي كتابة. أنت ببساطة يعني بتجيب الميكروفون وبتوصل وبتسجل رأيك وتبعث لنا إياه أو بتنشره حتى بزاويتك الخاصة تمام. يعني بذلك ما في داعي انت تحكي الهم الكلمات اللي انت راح تحكيها مجرد امر بسيط انك تحط ميكروفون قدامك وتعبر بكل الكلمات اللي عم تطلع من راسك عبرها بالبودكاست وبعث لنا اياها على البرنامج شاركنا فيها تماما. هدف البرنامج هو يعني ايصال راي مختلف للشارع بيشجع الاخرين اللي عندهم اراء مختلفه على يعني اعلاءها والحديث عنها بصوت مرتفع لأنه بالنهاية الآراء المختلفة رح يعني ومضاربة الأفكار مع بعض البعض وملاقحتها رح تشكل نوع من طريقة تفكير جديدة لحل المشاكل بطريقة جديدة تمام. لذلك ممكن نحن هلا نفوت نخبر المستمعين اللي بيستمعونا هلا من وين اجت عنوان شور الشباب. الشور طبعا من المشاوره تمام. المشاوره والشور الجذر باللغه العربيه هو يعني شور، شاوره هو مشاورتان، الشور هو الراي. يعني احنا بدنا نسمع بالنهايه، حتى المثل الشائع بيقول من شاور الناس شاركهم في عقولهم، فيعني نحن نوع من المشاركه لكن هالمره عن طريق الصوت والبودكاست. تمام. حتى في مثل شعبي كتير ظريف احيانا استخدمه عتي، هو بيقول لك انه شور من راسه، شور من راسه يعني رايه كانه بيطلع من راسه. تمام. تقريبا نفس. وهي على فكره الامير بتنقال بسياق سلبي احيانا انه هذا شور من راسه، انه يعني عنيد، يعني شور من راسه. صحيح، بتنقال بسياق سلبي احتمال. هاي فكرة البودكاست تقريبا. لا تخجل من شغلك يعني أبدا، بعتنا يا وشارك فيه. بقى أنه نحكي عن طرق التواصل طبعا. في عنا الموقع shore-shabab.tk. تمام. هذا الموقع رح تنزل عليه الحلقات، ورح يكون بإمكانكم أنكم تسمعوا الحلقات عن طريق اليوتيوب، والحلقات كمان رح تكون موجودة على أرشيف النت archive.org. كمان نعطي نحن راح نوصل باذن الله الى جميع المستمعين عن طريق الفيسبوك وتويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي، ممكن راح يلاقونا عليها، ممكن يبدو رايهم ويستمع بنفس الوقت لحلقات البودكاست. راح نحاول قدر الامكان انه يعني نوفر الحلقتين نوفر كل حلقه بحجمين، يعني حجم الاتصال السريع وحجم الاتصال البطيء، تكون الدقه منخفضه، لانه يعني بهمنا انه يعني صوتنا يوصل لاكبر شريحه ممكن المستمعين. تماما. إذا منتظر تواصلكم معنا مستمعين بودكاست شور شباب على مواقع التواصل الاجتماعي أو على موقع الشور شباب، منتظر الحلقة الجديدة رح تتناول أول موضوع من مواضيع شور شباب، منتظر تعليقاتكم ومشاركاتكم الفعالة. طبعا ممكن يعني شغل نسيناها أنه رح تكون تقريبا حلقات شبه أسبوعية، طبعاً. رح نحاول نحن ننزل مادي كل أسبوع، لو يفضل الأربعة طبعا أحلى، في يفضل الأربعة. ممكن نحن ما كتير نقدر نلتزم يعني للظروف الأمنية للظروف التقنية، لكن رح نحاول قدر الإمكان نقدم مادي كل أسبوع، والأهم هو مشاركتكم بهاي المادي، تعليقاتكم على الآراء ورأيكم حول الأفكار اللي نحن نطرحها. تخيل هاد كل شيء تقريبا. تقريبا. شكرا كثير. شكرا لكم. لكم، وإن شاء الله نلتقي بالبودكاست القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.